احنا بقطار العمر سفرة بمرافع خضور رحلة قطار العمر العمر سفرة بمرافع خضور شي تريد سميها وانت على ناسك ضيف ضيف وانت على ناسك ينراد ما شر حلو ولما تحباب وكيف كيف لما تحباب يل رايحي بنص دروب وانت على ناسك ضيف ضيف وانت على ناسك وينراد محشر حلو ولما تحباب وكيف كيف لما تحباب لو شفت برد الشتاء ولسع الظهر الصيف صبرك وهي تنجلي او تصير ذكرى وطيف ولسع الظهر الصيف وصبرك وهي تنجلي وصير ذكرى وطيف لا تقول مو بيدي الوقت مو بيدي لا تقول مو بيدي الوقت مو بيدي ورحلة بقطار العمر سفرة بمرافع خضر خضر رحلة بقطار العمر العمر سفرة بمرافع خضر وش تريد سميها الدنيا تبقى تدور تدور الدنيا تبقى المي صعد للجروف الفخر للناعور الناعور من توقف بنص دروب الدنيا تبقى تدور تدور الدنيا تبقى المي صعد والفخر للناعور ويلي دور حبيب وفي وامشي بدربي نور وعينك على صاحبك تخفى ويظل ناطور دور حبيب وفي وامشي بدربي نور عينك على تخفى ويظل ناطور أو لا تقول مو بيدي الوقت مو بيدي لا تقول مو بيدي الوقت مو بيدي رحلة قطار العمر سفرة بمرافع خضر رحلة قطار العمر، سفرة بمرابع خضر وش تريد سميها.